كفر عن بالدليل يكون كفرا من لا ليس بكافر وليس بكافر اذا قلنا بان الاكل باليمين على سبيل الاستحقاق فالصحيح انه على سبيل الهدوء فيكون من اصر عليه فاسق اذا كفر الاستكبار لا ناخذه على اطلاقه بمعنى ان كل مستكبر يكون كافرا بل لا بد من الرجوع ذلك الى ما دلت عليه النصوص بخلاف كفر الجحود لان الجحود نفسه تكذيب الجحود نفسه تكذيب وان تقول عبد الله باي خبر يكون المكذب كافرا لو كذب الله فيما قص عليه من قصص الانبياء لكان كافرا فاذا نقول تحصل الرده حقيقه ان انواعها او افرادها يصعب حصرها لكنها تدور كلها على نوعين هما الجحود والاستكبار طيب ما رايكم في من سب الصحابه رضي الله عنهم من سب الصحابه يكون كافرا هنا يكون كافرا ليس الصحابه على الاطلاق وهو بل يسب شخص معين يسبه على الاطلاق يسبه يكون كافرا لماذا لانه يتضمن تكذيب الشريعه كلها اذ ان الشريعه انما جاءت بواسطه من الصحابه فاذا قدر انهم كلهم كفار او كلهم كذاب او كلهم كذبه او ما اشبه ذلك فاين الدين من اين نعرف ديننا الا من طريقهم فاذا كنت تحكم بانهم كلهم كفار او كذاب فمعنى ذلك اننا لا نقبل شيئا من الشريعه لان جاءت من طريق منافي لا يوثق بهم فهذه المساله هل الذي قلنا فيه هو الصحيح وان كان بعض العلماء يقول ان فسد الصحابه ليس بكفر ولكن الصواب انه كفر واما من سب واحدا منهم فهذا محل نظر باعتبار نوع السب وباعتبار نوع الشخص الذي سبه فقد يسب مثلا الانسان شخصا معينا حصل منه خطيئه معينه يسبه بها فهذا لا يؤدي الى الكفر وقد يسب شخصا مبرئا من هذا الامر وليس من اهله فيكون بذلك كافرا على كل حال من السبب المعين الشخص المعين يحتاج الى تفصيل ولا يمكن الحكم عليه بحكم واحد بالنسبه لجميع الصحابه ولا بالنسبه لنوع الصفه التي سبه بها يقول العلماء من جمله الرده إذا جحد تحريم ما أجمع الناس على تحريمه مما علم بالضرورة من دين الإسلام مثل تحريم مثل لو قال الزنا ليس بمحرم نعم فهذا كافر لو قال الميت ليس حراما فهو كافر لو قال لا هنا محل اجتهاد لو قال نعم الربا لو قال الخبز ليس بحلال حرام خبز حرام ها يصير كافر طيب الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ثم قال لا يؤاخذكم الله بالغلو في ايمانكم وقال يا ايها النبي لم تحرموا ما احل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم محله ايمانكم كيف نقول اذا حرم الحلال في الكافر فاتينا فالتحليل الحقيقه له متعلقات تاره يقصد بالتحريم المنع يعني انه يمتنع منه فهذا حكم للإسلام وتارة يقول انه حرام تكذيبا لقول الله ويعتقد انه حرام فهذا هو الذي يكون كفرا، وتارة يقصد بالتحريم أن الله حرمه وهو من الذي حرمته وضربت حكم الله، لكن هو الذي إن الله هو الذي حرمه، فهذا نقول له كذب، نقول هذا كاذب. فصفة الآن التحريم له متعلقة، إذا قصد أنه هو نفسه شرع تحريمه مضاد لله فهذا كفر، وإذا قصد أن الله هو الذي حرمه فهذا كاذب، إذا قصد أنه يمنعه عن نفسه فهذا يمين، فهذا يمين. ولهذا روي عن ابن عباس لمن حرم زوجته، روي عنه رواية يقول ليس بشيء، ورواية يقول هي يمين يكفره. اللي يقول ليس بشيء يريد بذلك انه اذا قال ان الله حرمها فانما يقول له ان الله ما حرمها، كلام هذا كلام كذب وليس له حكم. نعم فالمسائل حقيقه في الاسلام في مثل هذا الامور. نقول يحصل الرجوع من الردة بحسب ما حصل به الردة، يعني أن الرجوع عن الردة يحصل بتصحيح ما حصلت به الردة. فمثلا إذا كانت ردته بتكذيب فإن الرجوع عنها يكون بالتصحيح، مثل لو كان لا يؤمن باليوم الآخر فهذا كفر، يحكم الرجوع عنه في أي شيء بالإقرار به. لو كان كفره بترك الصلاة وهو من قسم ترك من قسم الاستكبار فإن رجوعه يكون في أي شيء بفعل الصلاة. لو كان ردته بجحد تحريم الزنا فإن رجوع يحصل في الإقرار به. والمهم أن الرجوع في الحقيقة يتبع الردة، فكل ما حصلت في الردة فإن الرجوع عنها هو بزوال ذلك الموجب للردة، أو أن يقول عبارة عامة أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما يخالفه. إذا قال هذه العبارة العامة فإنه يعتبر راجعا عن الردة ومسلما. طيب، ومع ذلك نقول فيما إذا قال أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما يخالفه، نقول إنه ينبغي أن ينص على النوع الذي ارتد به ويبين أنه راجع عنه، لأنه يخشى أن يقول إن أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما خالفه وأني بقلبه إلا ما جحده مثلا، فهنا ينبغي لو قبلنا منه ذلك أن نقول له وكل وكل ويذكره مع العموم، تقصه مع العموم لأجل أن يزول الإشكال. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى الأطعمة، فقال كتاب الأطعمة، والأطعمة جمع طعام، والطعام كل ما يؤكل ويشرب فإنه يسمى طعاما، أما كون المأكول طعاما فواضح، قل لا أجد فيما يوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما منفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وأما ما يشرب فتسميته طعاما دليله قوله تعالى فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه منه. قال ومن لم يطعم فجعل المرابة طعاما، ولأن المعنى يقتضيه، لأن الماء له طعم، فإذا شربه الإنسان فقد طعمه. إذن الأطعمة جمع طعام، وهي ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل، الأصل في الأطعمة في كلها الحل. والدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الأطعمة خارجة من الأرض، وكذلك الأشربة، فما كان داخلا في هذا العموم فهو حلال. وعليه إذا تنازع رجلان في حل شيء من الأشياء فمن الصواب معه؟ الصواب مع من قال بالحل، حتى يقيم المحرم دليلا على تحريمه. مثال ذلك، الآن يقول بعض الناس إن الدخان حرام، ويقول آخرون إنه حلال، فمن الأصل معه؟ الأصل مع من يقول إنه حلال؟ لا، كيف لا؟ خلاص نعم، كل الأصل حلال. طيب المهم الآن أنا وإياك نبي نتناقش في الموضوع، هو من مما خلق الله في الأرض؟ طيب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذا كنا ممنوعين منه شرعا فما فائدة خلقه ونحن ممنوعون؟ نقول واحدا الأصل فيه الحل، حتى يأتي المحرم بدليل، ولذلك اختلف العلماء فيه أول ما ظهر، حتى إن بعضهم يقول إنها تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون أحيانا واجبا، إذا قال الإنسان أنا الآن جائع ما أقدر أصلي إلا كوب يشرب له سيجارة أو سيجارتين، نعم يقول اشرب لتستعين بها على واجب، ويرون أنه لا فرق بينه وبين القهوة، فإنها تجري فيها الأحكام الخمسة. ولهذا قال في الغاية، الغاية غاية المنتهي أو المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، قال ويتجه حل قهوة ودخان، والأولى لكل ذي مروءة تركهما. نعم، قال جعل القهوة مع الدخان، نعم، ولكن على كل حال بعد ما أن الناس رأوا المضرة العظيمة في الدخان طبا واقتصادا وصحة، عرفوا أنه محرم، حتى الأطباء الآن يكادون يكونون مجمعين على أنه ضار، وإذا كان ضارا فهو محرم، لأن الله تعالى يقول في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم، وأوجب على المريض أن يتيمم خوفا من الضرر، وإلا كان يمكن أن يتوضأ ويتضرر. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار. ثم فيها أيضا إتلاف مال بدون فائدة دنيوية ولا أخروية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بضاعة المال، وله مضار كثيرة معروفة كثرة في البحث. فإذا نقول لمن قال كيف تنكرون علي والأصل الحل، نقول ننكر عليك بالأدلة الشرعية، لأن الأصل ينقل، يمكن الانتقال عنه مع وجود دليل ينقل عنه، مع وجود دليل ينقل عنه. البيرة الآن يتكلم فيها الناس، يقول بعضهم انها حرام وبعضهم يقول انها حلال، من نفسه المحلل، حتى يوجد دليل على التحريم، إذا وجد دليل على التحريم قلنا حرام، وإلا في الأصل أنها حلال، وهكذا تمشي على هذه القاعدة. نعم. الخبائث الحين أصلها حلو؟ ما بعد جينا لما نصور أخذنا الخبائث، انتظر شوي، من الخبائث عندما لا يشرب ولا عند من يشربه يقول ما شاء الله هذا حي. طيب أنت ما تشهر علامات الآن طيب نفسك. نعم نعم صحيح نعم. ولهذا يقول ابن وردي إن ريح الورد مثل في الجعل. الجعل تعرفون يؤذي ريح الورد، لكن نحن الخبائث والعذرات عنده طيبة. نعم يجعلها على رأسه ويدفها في رأسه. فعلى كل حال مسألة خبيث وموهم خبيث، هذه مسألة في بحث فيها إن شاء الله مهم في نفس المركب. لكن الآن الأصل نقول الحب في جميع المطعومات وجميع المشروبات حتى يقوم دليل التحريم. والحمد لله يا جماعة حينما مو حمل الحلل أو الحرم، ليس لنا حق أن نمنع عباد الله مما أحل الله لهم، وليس لنا حق أن نحلل ما حرم الله عليه، لأن تحليلنا ما حرم الله جناية على الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه، وهو أيضا تقرير بعباده. وتحريمنا لما أحل الله جناية على شرع الله، وتضييق على عباد الله بما أحل الله له، فهو جناية على الخلق. ولذلك نحن عبيد الله، ما أحل الله لنا نأخذ على عوض رأس، وما حرم نأخذ على عوض رأس، وما شككنا فيه نرجع فيه إلى الأصل، نرجع فيه إلى الأصل. إذا شككنا أن هذه العبادة مشروعة ولا غير مشروعة، مش نقول ممنوع. شككنا في هذا الطعام حلال ولا حرام، نقول هو حلال حتى يتبين التحريم. طيب إذا هذا الأصل يشمل ما يشترط لحله الزكاة وما لا يشترط، قول ما الذي يشترط لحله الزكاة؟ الحيوان. نعم نعم. وعلى هذا فنقول حتى الحيوانات الأصل فيها الحل. فإذا وجدنا في البر حيوان نعرف منه كلب ولا ذي ولا أشياء من المحرمات، فالأصل الحل. وجدنا طير في السماء ولا نعلم أنه من المحرمات، فالأصل فيه الحل. أفهمنا يا جماعة؟ بناء على هذه القاعدة المستندة إلى الدليل من الكتاب والسنة. لكن نأتي أولا إلى حيوان البحر، هو حلال ولا حرام؟ نعم حيوان البحر كله حلال، الحي منه والميت، قال الله تبارك وتعالى إلا لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا. كلمة صيد البحر شامل، صيد البحر عام، طعامه كذلك عام، يشمل جميع أنواع السمك والحيتان التي تعيش في البحر. استثنى بعضهم منها ثلاثة أشياء، الضفدع والتمساح والحية. وعلّل ذلك قال بأن التمساح يفترس، وسمى عند الناس إيش يسمون الناس؟ التمساح يسمون الشلو، لأن إذا وجد الآدم يفترهم الشلو. ولهذا أحيانا فيما سبق لما الناس يغوصون في البحر أحيانا ما يطرع عليهم إلا نصف الرجال أو رجلا. هذا يقول بعض العلماء إنه مستثنى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، ولكن هذا ليس صحيح، لأن المقصود بالحديث الحيوان البر، أما البحر فكله حلال، وكذلك الحية فوق البحر حيات حياتنا كما مثل الحية. فيه أيضا صفادع، فيه صفادع لكن الضفادع البرية اللي تعيش في البر وفي الماء والبر هذه يأتي إن شاء الله كلام عليها، هي حلال ولا حرام؟ طيب الإنسان في البحر حرام ولا حلال؟ إعلى حلال. إنسان الماء حلال، يقولون إنه يوجد سمك على صورة الإنسان تماما، على صورة بني آدم، ها؟ ما عاد والله الشكل، لكن يقول يسمونه إنسان الماء. على كل هذا هو حلال، حلال تأكله وتطلعه من الكتاب، نعم؟ لو ما عاد حلال. إذا جميع حيوانات البحر حلال ولا يستثنى منها شيء، لا حيها ولا ميتها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل البحر قال والطهور ماء الحل ميتته. أما البر فإنه أضيق من البحر. المحرم من حيوان البر أولا الحمر الأهلية، الأهلية احتراز من الوحشية فإنها حلال، بدليل أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه اصطاد حمارا وحشيا فأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فرده عليه وقال إن لم يرده إلا أن ترم. فالحمار الأهلي احترازا من الوحش. الدليل ما ثبت في الصحيح من حديث أبي طلحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن ينادي، حديث أنس أن الرسول أمر أبا طلحة أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس. فالحمر الأهلية إذن حرام، بدليل هذا الحديث. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها حلال الحمر الأهلية، ويستدل بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لا أجد فيما أوحي، ولو قلنا إن الحمر هي حرام لوجد ما ليس من هذه الثلاث، ولكن الإحراز لا شك مع الجمهور وأنها حرام. والآية لا تدل على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الآية مكية في سورة الأنعام متقدمة، ولفظها لا أجد فيما أوحي إليه، ولم يقل لن يكون فيما أوحي إليه، نعم، ولم تكن أيضا قل لا أجد فيما يوحى إليه، فقال فيما أوحي إليه. ووقت نزول الآية لم تكن الحمر أهلية محرمة، لأنها إنما حرمت متى؟ عام خيبر، عام خيبر. فتبين أن الآية ليس فيها دليل، وأن الصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح أنها محرمة وأنها رجس. من الناحية العقلية قد يقول قائل إذا كانت رجسا فلماذا لم تكن محرمة من الأصل؟ وهل هذا الرجس تجدد لها؟ فما هو الجواب على هذا؟ كانوا بالحاجة لو تعمل من الحاجة هي مثل غير حرام إلا للضرورة. عدم من الشيخ الأول ما يثبت لا بس خلقة الله هذا إنه بيت الواجب أن تكون ديسا من أول الأمر. نعم. الله ثم خلق الله بعد ذلك، صح، هذا هو الجواب. نقول لا مانع ان الله تعالى يجد فيها الرجسية ويحرمها، مثل ما ان الرجس يطرأ على الحيوان بموت مثلا، الرجس يطرأ على الحيوان بموته ولا مانع، كما ان العقود قد تكون محللة ثم تكون محرمة. بل وقع الثاني في أول الإسلام حلال، ثم كانت في آخر الإسلام حراما، انقلبت بعد الحل والطيب إلى كفر وحرام. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. إذا فجوابا نقول إن الله تعالى أحدث فيها هذا الذكر فحدث لها التحريم. طيب ثانيا، ما له ناب يكترث به من السباع، ما له ناب يكترث به الوحيد. ثانيا من السباع، هذا قيد آخر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم كل ذي ناب من السباع. شف كل ذي ناب من السباع، فالذي له ناب لا يقتبس به ولو كان تبعا ليس محرما، والذي له ناب يقتبس به ولكن ليس من السباع ليس من محرم. فلو أن جملا صار شريرا يأكل، لأنهم حكوا لنا أن بعض الجمال يأكل الآدمي خصوصا الذي يمنعه من الضرر، نعم، هذا هل يحكم بتحريمه؟ لا، ولو كان يفترس لأنه ليس من السباع. ولهذا صار الضبع محللا. لماذا؟ قالوا لأنها ليست من السباع، ليست من السباع. وبعضهم يقول ليست تفترس إلا عند الحاجة والضرورة، بخلاف الذئب والشبر فإنه يفترس بكل حال، حتى إنه يدخل على الرعية من الغنم فيفترس منها واحد أن يأكله يأكل ما من الوقت. أجل أن ينفجر ها؟ نعم؟ أقول يدخل على الرعية من الغنم فيأكل بطن واحدة ويأكله ويشبع، ثم يقفل الباب ولو ما أكل. والحكمة إذن من تحريم هذا النوع من الحيوان لأن الإنسان إذا أكله فإنه يتغذى به، والتغذية بالشيء يتأثر بها المتغذي، فربما يتأثر هذا الآكل بغذاء هذا السبع ويكون محبا للاعتداء والظلم، وان كان قد لا يكون محبا لاكل الناس لكن الاعتداء مجرد الاعتداء والظلم. لهذا كان من الحكمه ان الانسان يبتعد عنه. ولذلك يقول العلماء انه ينبغي للانسان ان يرجع ولده ان كان معروفا بحسن الخلق واتباع الكريمه، وانه يكره انه يسترضع لولده المرأة الحمقى وسيئة الصغار. الثالث ما له مخلب يطيل به من الطير، نعم، الناب المقصود به السن، لا نعم، لا، ما له مخلب يطيل به من الطير، هذا مثل الأول وقد ورد به النهي، نهى عن كل ذي مخلب من الطير، وحكمه وحكمته كالذي قبله. والمخلب ما هو يا أخ؟ وش؟ ها؟ ظفر الأضافر، لأنها تخرب الشيء تمسك به. وليس المراد بالمخلب ما يظهر في أرض الديرة. بعض الناس يقولون شلون الطرد ما له مخلب، شافوا مثل ما هو في سابقين، نقول ليس هذا المراد، المراد بالمخلب الظفر الذي يخرب به الشيء، أي يقطع به الشيء، ومنه سمية المخلب عند الناس الذي يحسدون بها، نعم؟ أي نعم. فمن كل ذي مخلب يطير به فهو محرم، والحكمة منه ما سبق في القسم الثاني. الراجع ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله، نعم، ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله. أما ما نهى عن قتله فتحريمه واضح، لأنه ما يمكن التوصل إلى أكله إلا بقتله، فإذا يلزم منه تحريم الأكل بناء على تحريم القتل. لكن ما أمر الشرع بقتله، نقول نعم، لأن كل شيء أمر الشرع بقتله فإنما هو لحفظه وعدوانه، فهو يشتر ما له مخلب يصيد به من الطير أو ناب يشترك به من السباع. فلذلك نقول كل ما أمر الشرع بقتله هو حرام. مثل إيش؟ أينما كالفأرة والعقرب والحية و لا الكلب ما يرفض فيما له من ناب يشترك به، العلماء ذكروا فيما له ناب يشترك به. طيب على كل حال كل ما أمر الشرع الغراب الأبقى كل ما أمر الشرع بقتله فإنه منهي عنه حرام. العلة في ذلك لأنه لا العلة لأنه فاسق، هو مأمور بقتله يقول اقتل لكن لا تأكل، لأنه فاسق أي ذو عدوان وظلم، وإذا تغذى به الإنسان فقد يكتسب من بداعه. الخامس ما يأكل الجية ما قتله قولها عن قتله نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد يقولون إن يقول لبعض الناس أنا ما أعرفه، لكن يقول لبعض الناس يسمى صبري. نعم صبري يقول يسمى صبري. ما أعرف ما أروح عنده لا على كل حال لا نعرف معرفة جيدة. لكن طيب إذا ما يحل أكل النمل قول لأن الرسول نهى عن قتله ولا أكل النحل لذلك ولا أكل الهدهد لهذا أيضا، مع أن الهدهد أظن يأكل الخبائث. ها اي نعم طيب اذا اردت جاز قتل هذا ارتفاعا بها اذا كان كامل بها. طيب يقول الخامس ما ياكل الجيه، الشيء الذي ياكل الجيه من طائر وماشي هو محرم ايضا، لأنه يتغذى بالخبيث فيكون خبيثا. الجية محرمة ولا غير محرمة؟ حرام. فإذا تغذى بها اكتسب لحمه منها، فلهذا يحرم الذي يأكل الجية. وقيل لا يحرم، قيل أنه لا، لأن هذا مبني على مسألة الجلالة، مسألة الجلالة التي تأكل النجاسة وهي حرام حتى تحفظ عن النجاسة وتطعم الطاهر ثلاثة أيام. وقد اختلف العلماء في تحريم أكل الجلالة، منهم من يرى أنه لا بأس به لأنها حيوان حلال، ومنهم من يرى أنها لا تؤكل. وهذا خلاف روايتان عن الإمام أحمد. يقول شيخ الإسلام إن الذي يأكل الجلد فيه رواية الجلالة، يعني فيه روايتان عن أحمد، هل هو محرم أو غير محرم؟ وما هو الأصل؟ الأصل حل، الأصل حل، ولأن الذي يأكل الجلد قد يأكل غيره، لأنه ليس دائما أمامه جيه، ليس دائما أمامه الجية، فهو لا بد أن يكون متغذيا بغيرها. إنما هذا الذي كتبناه هو قاعدة المشهور من مذهب الإمام أحمد، نعم، على أن الذي يأكل الثياب من الطيور وغير الطيور يحرم لأنه يتغذى بالنجاسة، وما يتغذى بالنجاسة فإنه نجس والنجس لا يجوز أكله. طيب السادس ما يستخسر، نعم والله أنا أتوقف عندنا لأن عندنا عصر قوي وهو الحلم، هنا تتغذى بالنجاسة بعث الجياس قد لا تأكل الجياس ولكن دائما ولكن الأولى ترك، الأولى ترك وعند الحاجة لا بأس به، عند الحاجة لا بأس ما احتل له بالنفر والرقم والعقاب و... لا العقاب مما يطير به بمثاله، لا الغراب لا يأكل الجياس، الغراب أكثر ما يأكل التمر، يأكل النخيل تمرها وغيره كلاب. نعم الكلاب يقولون من السباع يعني تنتف الكلب، الكلب يقول. الثالث ما يستخبث، ما يستخبث يعني الذي يستخبث، ولكن ما هو الميزان لذلك؟ هل هو الشرع او العرف؟ يرى بعض العلماء أن المرجع للاستخفاف العرف، ويرى آخرون أن المرجع الشرع، وعلى هذا على القول الأول من نرجع إلى استخفافه، إذا قلنا إنه ما يستخفف في اعتبار العرف وأن لكل قوم عرفهم، فهموا لنا يحرم كل ما هب وذب، فعلى هذا نقول يجوز أكل كل شيء، وهذا مذكور عن مالك، نعم لا شرعي ما مو عن مالك، إذا قلنا العبرة بما استخفت بحسب العرف صار لكل قوم عرفهم، وصارت الشريعة حينئذ مجزأة، يكون هذا عند قوم حراما وهذا عند قوم حلال، وتختلف الأعراف، يعني في ناس ما يستخدمون شيئا وفي ناس يستخدمون الطيب، في الآن ناس يستخدمون الجراد غاز الاستخبار ويقولون إن الجراد خبيث مثل الصراصير تماما، وفي ناس يستخدمون الصراصير ويقول هي مثل الجراد، نعم، وحنا لولا إننا منذ عشنا وحنا نرى أن الصرافير حرام وأن ما تؤكل لكنا لا نستخدمه، أليس كذلك؟ في ناس أيضا يستخدمون بعض الأمور الطيبة اللي ما فيها شك في طيبها لكنهم عارفينها ويستخدمونها، ومع ذلك فهي حلال، ويظل نعم هذا قول. القول الثاني أن الاستخفاف يرجع إلى الشرع، وأن ما حرمه الشرع فهو الكبير، وبناء على هذا يجب أن تنزع هذه الفقرة، لأن الذين ما استخفت أي ما استخفته الشرع ورآه خبيثا حراما معناه لا فائدة منها الآن، إذ المرجع إلى ما قرره الشرع، وإلا في الأصل الحلم، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح أن المرجع في الاستخفاف إلى الشرع لا إلى العرف، نعم. ما حجة هذا القول؟ حجة من قول الله تعالى بوصف الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قالوا يحرم عليهم الخبائث، ولكن اختلف في معنى قوله يحرم الخبائث، هل المراد ما استخفته الناس عرفا او المراد انه ما حرم شيئا الا وهو خبيث، يسمعني يحرم عليهم الخبائث يعني ان جميع ما حرم فهو خبيث خلافا لشريعة التوراة التي تحرم بعض الطيبات على اليهود، وخلافا لشريعة الإنجيل التي تحرم بعض الأشياء تحرم كثيرا من الأشياء التي لا تحل الشريعة الإسلامية. فسر على هذا القول هو عندي أرجح أن المراد بالخبائث المحرمات، يعني يحرم عليهم كل خبيث، فكل ما حرمه فهو خبيث. قد يقول قائل إذا قلت بهذا القول ضبطت دلالة الآية، يعني اسم معنى الآية يحرم عليهم المحرمات، وهذا استحقاق. فيقال لك وصف هذه بالخبائث تدل على العلمية، وهو أن محرمها لأنها خبيثة، لكن خبث الشيء وعدم خبثه مرجعه إلى من؟ إلى الشرع لا إلى الأعراض. والدليل على هذا أن مرجع الشرع ما ذكرناه قبل قليل من مسألة الحمر الأهلية. فالحمر الأهلية كانت قبل فتح خيبر خبيثة ولا طيبة؟ طيب، ثم صارت خبيثة بعد فتح خيبر، مع أن نظرة الناس إليها قبل وبعد على حد سواء. نعم، فتبين بهذا أن المرجع في الحكم إلى ما قرره الشرع. وبناء على هذا نشوف صفحة المفروض مع الدخان. نعم، هل الدخان من الخبائث بلا؟ نقول الآن تبين من الخبائث لأنه محرم شرعا، في دليل ما ذكرنا قبل قليل من الأدلة. أما كونه يستخبث في عرف الناس فهذا قد يمنعه من يتعاطاه، قد يمنعه من يتعاطاه ويقول أبدا لا أكون خبيث، فإنه إذا شربه يكيف ويختان. ولهذا بعض الناس الغرباء تقول ليش يا أخي تشرب الدخان؟ والله أهلهم عندي ولذيك قدري والدخان يأتي كيف؟ نعم، هو يبي يشرب على جنابه. حين نقول مثل الطيب والقب، فانظر إلى الضب أكل على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكله، قال إنه ليس بعبد قومي فأجدني أعاقه. فورع المشرك ما يأتي في ضميره يأكله، ومع ذلك فهو حلف. كوننا نرجع في القب وقتي إلى أرواح الناس وإلى أعراف الناس يلزم منه تشريع الشريعة، ثم يلزم منه أن يعتقد أن لا يستغفر الإنسان، أن لا يستغفر بعض الناس ما حرم الله ويقول هذا ليس بخبيث، أليس كذلك؟ فالصواب إذن أن معنى قوله يحرم عليه الخبائث أنه ما حرم عليه شيئا إلا وهو خبيث، أما الطيب فلا يمكن أن يحرم الله أبدا. نعم، طيب، على حساب على المذهب إذا قلنا بتحريم ما يستغفر، نعم، فإلى من نرجع؟ إلى عرف من؟ يقول نرجع إلى عرف العرب دولة العرب، يعني دولة غنى العرب الموجودين في وقت نزول القرآن، وهم أهل غنى وسعة، إذا كانوا يستخفون هذا الشيء فهو حرام، وهذا شيء صح. لكن مع ذلك يقول إننا ما نعتبر الأعراب كل حسبه، لأنه سئل بعض الأعراب فقال ما تحكمون؟ قال نأكل ما هب ودب. نعم، إلا أم حبيب، أم حبيب يقول نحن يكون بالدب، فقال هنيئا لأم حبيب التي سلمت منكم، ولا يقول كل شيء، جعل صراصير بالسيسة، في شيء سنب بالسيسة أو منكم، حنا لما كنا صغارا يقولون من حلال، يقولون من حلال، ها؟ لا لا لا، بالسيسة هذه أشتى ما لا تقول، لا لا لا، تختلف عنها، لكنها تعيش في البر، تعيش في البر ما تعيش في الحظ، لا ما أظن، والله ما أظن، يعني تختلف. المهم على كل حال إذا قلنا بعدم يعني صحيح أن ما يستخرج من تلك الشرع، فعل هذا يقول الأصل في هذه الأشياء الإخلاص فيها الحب. ولهذا يروى عن مالك رحمه الله يروى عن مالك أنه يجيب وأيضا من المحرمات، وذلك لأنه إذا اختلط المحرم بالمحلل على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فإنه يجب اجتنابهما جميعا، لأنه لا يمكن ترك المحرم إلا باجتناب المحلل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا هو مأخذ هذا الحكم. والبغل محرم لأنه متولد بين الحمار والأنثى من الخيل، فما دام خلق من هذا وهذا على وجه لا يتميز به المحرم من الحلال فإنه لا بد من اجتنابه، إذ أن ممارسة المحلل تقتضي ممارسة المحرم، وما لا يواجب إلا به فهو واجب. وقولنا على وجه لا يتميز به احترازا مما لو أمكن تمييزه، فإنه إذا أمكن تمييزه لا يحرم الحلال، لا يحرم الحلال. ومن ذلك استعمال الراجل مثلا، يرى بعض الناس أنه ما يجوز الإنسان يستعمل الراجل لأنه يأتي فيه أشياء محرمة، وقد قال الله تعالى في الخمر فيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم حرمهما الله تبارك وتعالى بعد ذلك. فدل هذا على أن ما كان فيه حلال وحرام فإنه يكون حراما، ولكننا نقول هذا القياس ليس بصحيح، لأن الإثم والمنفعة في الخمر والميسر في عين واحدة لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر، ولا يعني ما يمكن فصل هذا عن هذا، لكن الراجل يمكن فصل الحلال عن الحرام، وإذا كان يمكن فصل الحلال عن الحرام فإننا لا يمكن أن نحلل أن نحرم الحلال لأنه يمكن أن يستقل بنفسه. فالمهم يجب أن ننتبه لهذه القاعدة، ما تولد من مأكول وغيره ما هي علة التحريم فيه؟ أنه اشترط حلال وحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر، وحينئذ لا يمكن اجتناب هذا المحرم إلا باجتناب المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والتمثيل يمثل لذلك بالبغل والسن والإطباق. السن يقول إنه ولد الطبع من الزيت، والعبد العصبار. وعرفوا لهذا القائد المعروفة في الشيء المعروف في البعض، فإنه متولد من الحلال والحرام فلذلك كان حراما. طيب ما عدا هذه الأصناف السبعة من حيوانات البر يكون مباحا، يكون مباحا. وقد علمتم أننا ناقشنا في كم من واحدة منها، ناقشنا في اثنين منها، وهو ما يأكل الجية وما يستخدم. وقلنا إنما يأخذ فيه روايتان عن الإمام أحمد وهما الروايتان في الجلاد كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. وقلنا أيضا فيما يستخدم إنه لا أصل له، وأن معنى قوله يحرم عليهم الخبائث أنه أن ما حرم الشرع فهو خبيث، وأنه لو وكل الأمر إلى استخفاف الناس لأصبحت الشريعة مجزأة وصار هذا الحيوان حراما في بلد وحلالا في بلد آخر. نعم. ثم قال الآن بعد ما عرفنا هذه المحرمات لا يجوز أكلها طبعا لأنها محرمة، لكن في حال الضرورة يقول يضطر إلى محرم تندفع به ضرورته، حل له منه ما تندفع به. هذه القاعدة تشمل الحيوان وغير الحيوان، إذا اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته حل له منه ما تندفع به ضرورة. فقولنا إذا اضطر معنى كلمة اضطر أي ألجأته الضرورة، ومعنى الضرورة هو الذي يفوت به أو يحصل به ضرر، الذي يحصل به ضرر بفقده، هذا هو الذي اضطر الإنسان. اضطر الإنسان إلى أن يأكل حمارا، اضطر إلى أن يأكل حمارا، يجوز أن يأكله؟ يجوز، لأن الحمار ليس بأخبث من الخنزير، وما قال الله تعالى في الآية التي حرم فيها الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أو فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقولنا تندفع به ضربه احتراضا مما لو اضطر الى محرم لكن لا تنتفع به الضروره، ومثل لذلك بما لو اضطر الى خمر للشرب فانه لا يجوز ان يشربه لان ضرورته لا تندفع به. السبب لانه لا يجوز العطشان الا عطش، لكن لو اضطر إلى شربه ليدفع لقمة غص بها فإنه يجوز، وأظن يجوز لأن هنا تندفع به الضرورة، لكن هنا مثلا الأولى ما تندفع. نعم لا أصل يصير عنده ما هو مضطر، لا لازم لا يطلبه صار يوم يوصله المساعدة. نعم هو أصل في هذه الحال إذا ثبت أنه ما يضره فلا بأس أن يضره. القاعدة يعني إذا اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته فلا بأس أن يضره. طيب لو اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته لكن لهذا المحرم من الحرمة مثل ما له، لهذا المحرم من الحرمة مثل ما له، اضطر إلى أكل ومعه صبي حميد. نعم تندفع به ضرورة ولا لا؟ نعم لو أكله اندفعت به ضرورة، ولكن له من الحرمة مثل ما لهذا الرجل، له من الحرمة مثل ما لهذا الرجل، فلا يجوز أن يأكله ليدفع ضرورته. فإذا كان ميت حي اضطر الى اكل ميت يجوز ياكله ولا لا؟ لا يجوز. اختلف في هذا اهل العلم، فالمشهور من اهل الحنابله انه لا يجوز لان حرمه الميت كحرمه الحي، فلا يجوز ان يعتدي عليه وياكل منه. ومذهب الشافعي جواز ذلك انه يجوز، قال لأن حرمة الحي ولأن حرمة الميت كحرمة الحي، لكن هنا نستفيد فائدة إذا أكل منه الحي وهو إبقاء حياة الحي، ولهذا لو اضطر إلى أن يأكل عضوا من حي لا يموت به مهم مجد فإنه لا يجوز، لا يجوز لأن حرمته حيا مثل حرمة هذا الحي. أما الميت فإنه يجوز، وهذا القول هو صحيح، ويؤيده ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة كفنه أنه أمر بأن يغسل ثوبه ويكفن به، وليس ثوبه الخميس لكن ثوبه الذي يستجر الثوبه أعوره، وقال إن الحي أولى في الثوب من الميت وأبقى جلد بوراقه. ثم أنه أيضا مقتضى القياس والنظر الصحيح، لأنه لا شك أنه إذا بقي هذا الرجل لم يأكل سيموت، لكن إذا أكل وبقي فإنه سيحيا، وذاك الميت أكل منه شيء للضرورة. طيب لو كان معه حربي، لو كان معه حرب يجوز أكله ولا لا؟ هو حي يجوز، لأن الحرب يجوز يقتل حتى ولو لغير الأكل ولا لا؟ لا حرمة له. فإذا قتله صار ميتا، وعلى الأقل أننا نشرقه في الميت المسلم الذي يجوز للحي إذا اضطر إليه أن يأكل منه. هنا نعم ها؟ العظم غير الصغير. أو بعد الصغير أنت نفسه. ما هي؟ إذا غير العظم نفسه. كذلك أيضا لأن النفس محترم. طيب واحد بيت طعم فضله ياكل. إيه هو ربما بغاب بغاب أنا ولا أيام. لكن الظاهر ما يجوز. لأن أصل حرمة الحي باقية، ما إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم، فلا يمكن أن نأخذ المناقشة الآن. إيه المناقشة؟ إيه هذا غلط، هذا ما يجوز. يعني بعض الناس مثلا ينقل إحدى الكليتين لإنسان مريض بالكلى، هذا حرام ما يجوز، ولو فرض بأنه حرام. أولا لأن نفسك هي الحقيقة، نعم ليس في أمانة عندك، ثم إنك لا تدري هل تنجح العملية بالنسبة للمعطى أو لا تنجح. فالمسألة الآن متحققة، وهي نزع هذا العضو من السرير. وبالنسبة لزرعه الصغير متحققة ولا لا؟ من المتحقق مضمون، ولا يمكن أن ترتكب مفسدة معلومة لمصلحة موهومة. ها؟ لحظة خليك مني شوي. ثانيا نقول هل أن الباقي تعطل في هذا السرير لو كانت التي موهبت موجودة لبقي، والآن سوف يسأل. ثالثا نقول كونه لا يتأثر، هذا صحيح قد لا يتأثر على المدى القريب، لكن على المدى البعيد لا بد أن يتأثر، لأنه معروف الآن أن الكليتين جميعا يعملان، فإذا اجتمع العمل على واحدة فسوف يرزقها أكثر. نعم ها؟ هي على كل حال ما عندنا علم بهذا شيء في هذا الموضوع، لكن حتى تضخمها في جانب واحد أخشى أن يؤدي إلى مضاعفة. وعلى كل حال الاحتمال الذي قلنا وهو تعطلها هذا واضح، هذا واضح، ولذلك لا يجوز. فإذا قال قائل أتمنعون حقن الدم من شخص لآخر، نقول لا ما نمنع، والفرق بين الدم والعروض ضعف، لأن الدم يتجدد أما العروض فلا يتجدد، هذا هو الفرق بينهم. ولهذا لو قلت أن أحدا من الناس فيه ستة أصابع وواحد من الناس فيه أربعة وأرادوا أن يأكلوا الزائد ويجعلوا فيها الناقص، يجوز ولا لا؟ يجوز إذا علمنا السلام أو غلب على ظنه. وإلا فالعلماء حتى تقول رحمه الله يقولون إنه يحرم قطع الأصبع الزائدة لأجل الخطر. الآن الحمد لله الطب ترقى ولا في خطر من جهة العملية. فإذا المعيد الصورة إلى محرم تندفع به ضرورة حل له منه ما تندفع به. كلمة ما تندفع به يقتضي أنه يقتصر على ما تندفع به الضرورة، وأنه ليس له أن يزيد، فيحل له من الطعام المحرم ما يسد رمقه ويبقي حياته. أما أن يشفى فإنه لا يزيد، لأن ما زاد على ما تندفع به الضرورة له حاجة ولا ما له حاجة؟ ليس له حاجة. لكن هل له أن يتزوج؟ بمعنى يحمل من هذا المحرم لأجل إن احتاج إليه أكله ولا لا؟ نقول له له أن يتزوج، لأن هنا ما فعل المحرم، غاية ما هنالك أنه أخذه معه إلى اضطر إليه أكله وإلا فات. لا الله أنه لا يشبع، الله أنه لا يشبع، لأن ما كان محللا للضرورة يتقيد بقدره. فإذا قال أخشى إني أجوع، قلنا له اسم الماء، اسم الماء لا بأس أن تتزوج، يعني تأخذ منه ذلك تحمله إن احتد، وإلا فأنت في غنى عنه. ولهذا لا تقول قائد عندما حل له ما تندفع به فقط، أما ما زاد على ذلك فلا حدث إليه. قال وإذا اضطر إلى مال غيره فإن كان إلى عينه وجب بذله بالقيمة، وإن كان إلى نفسه وجب بذله مجانا. هذه أيضا قاعدة فيها عليها فيها خلاف بين أهل العلم وفيها مناقشات. أولا إذا اضطر إلى مال غير فإن كان إلى عينه إلى عين هذا المال وجب بذله بالقيمة. رجل اضطر إلى أن يأكل طعام هذا الرجل، احتاج طعام خبز تمر أو غيره، فإنه يجب على صاحب الطعام أن يبذله له، ولكن مجانا ولا بالقيمة؟ يقول بالقيمة، بالقيمة. أما وجوب بذله فلأنه يجب إنقاذ المعصوم، يجب إنقاذ المعصوم، وهذا معصوم فيجب إنقاذه بإعطاء له. وأما كونه بالقيمة فلأنه أتلف ماله لمصلحة هذا الرجل، فإذا أتلفه لمصلحته فلا بد أن يعطيه عوضه. وقولنا له بالقيمة هكذا عبر بعضهم بالقيمة، يعني أنه يقوم، ويحتمل أن يقال يجب بذله بالمثل، فإذا كان الشيء مثليا وجب أن يعطيه مثله. لكن الذين قالوا بالقيمة لاحظوا بأن مكان الضرورة ليس كمكان الرخاء، فالشيء الذي يسوى مثلا الذي يساوي في البحر مثلا 100 قد لا يساوي في البلد إلا 50. فإذا قلنا إنه يعطيه القيمة فهو يعطيها القيمة في مكانه، قيمته في مكانه. قربة الماء مثلا في البلد تساوي كم ريال؟ قربة ما تساوي 10، قربة ما تساوي الريال، ترى نعم قربة يعني الوعاء، قربة يعني ماء في قربة يساوي ريال. لكن لو يأتيك بمفازة في عطش أين يسوي كل اللي عندك من الماء؟ فلهذا يجب أن يعرف الفرق بين قيمة شيء في مكان وبين قيمته في غير مكانه. ولهذا قال بعض العلماء إنه يستثنى من قول أهل العلم من المثلية ومن المثلي، يستثنى منه الماء في المفازة فإنه يعتبر بقيمته. نعم. طيب وجب بذله، إذا كان إلى نسع وجد بدنه مجانا وش نفعه مثل اضطر الى فراش الغير او بضائه الفراش او الغطاء التمس بالبر جائيا من البر احتاج الى غطاء يتقي به البر وهذا الغطي معه اقيه يجب عليه ان يبذله له مجانا بذله له واجب لان فيه انقاذا لمعقول وكونه مجانا لانه لم يسلف على صاحبه ولا لم يسلف على صاحبه وهذه هي العاريه التي تجب كما قال اهل العلم انه احيانا تجب العاريه فيما اذا اضطر الانسان الى نفع ماله ولم يجي غيره نعم لا ما يوجد عليه من هنا الدفع الضرورة واحد طيب هذا هو الذي كتب الآن بعض العلماء يرى أن من اضطر إلى مال الغير إلى عينه أو إلى أهله وجب بذله له مجانا وجب بذله مجانا نعم وذلك يقولون لأنه الآن صار واجبا عليه دفع ضرورة أخيه والواجب ما يؤخذ عنه من الدنيا يؤخذ عنه من الآخرة ثواب عند الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يأخذ شيئا لكن هذا الذي كتب هو أقرب الأقوال لأنه في الضرورة إلى عينه يحصل التلف وفي الضرورة إلى نفسه ما يحصل التلف نعم كيف اولا نعم الحرام يقولون ان الفرس مقدمه حرام لانه يستقى به الاعداء حيث ان الفرس صغير ومؤخره حلال هذا مو موجود ابدا في الشريعه الاسلاميه حيوان بعض الحلال وبعض الحرام اما في شريعه اليهود فهو موجود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم بغنم ونفقهم ولهذا يستدل من يرى ان لحم الابل ناقص بجميع اجزاء الابل وهو الذي نراه كما مر علينا فيه في اول سنه ان ما فيه شيء حيوان تتباعد الاحسان بالنسبه الى اجزاء بدنه ابدا اجزاء البدن واحد في الحكم ما يمكن تختلف سوره الرحمن القنفذ داخل في الذي يستقبل القنفذ والنيل والسلحفاه وما اشبه ذلك ولهذا الذين يرون انه ان انها انه لا اصل لهذا الجنس لاننا ما فهمنا انه ياكل الجيع ولا يكتب وانما ياكل الزرع او دمار النخل ومثل هذا يطلق الشوك يدافع عن نفسه شو يسوي؟ اذا جرى يسكت هذا في عالم شجاعته ومعنى ذلك انك اذا اكلت تصير شجاع نعم أما القنفذ فالذي يعني يكره الإنسان به أنه يأكل القارورات نعم ها إيه هاي هذا يكون طيب اللي يأكل لكنه في الحقيقة الإنسان يستقبل إلا أن بعض العلماء يرى أنه لا بأس به ولهذا أنا أذكر أن رجلا عندنا من أهل فلسطين من أهل فلسطين عاش عندنا في رمضان وخرج على أنه يجي بالسحور لما جاء السحور شاف نوع خيشة وفيها من هالقناب فقلت له ما هذا الشيء ما هذا قناة ايش الكافر وما يصبح فهذا عندنا من أحسن الأرض أين وأبى أنه يصل الله استجابه وراح عنا مسلم. لكن يقولون هم يأكلونه وأنه من أحسن شيء عندهم. أي نعم. لكن كيف يذبحونه؟ يذول ما نطلع عنه. يطلع رأسه وقلبه وفرق حي والقط الشيخ هو مستقبل الشيخ نعم الهر مقول الذي حرمها قول رسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليهم لو كان انها من الحلال لقال انها حلال لقال انها مما احل الله له فلما علم بانها من الطوافين ليكفر رجلها دل على انها ليست بمحرمه لان تعليل طهارتها بكونها حلالا اظهر من تعليلها بكونها من الطوافين عليه فدل ذلك على انها لا تذكر وانها محرمه ثم انها لو كانت مما تذكر لكان هذا لكان أمرا مشهورا لأن كثرتها بين الناس يوجب لو كانت تؤكل أن يقول أنها تأكلونها دائما في الصباح والمساء نعم لا أنا أقول أكثرهم كثيرا ما أستخدمها من الشخص ولهذا بالنسبة للرجل حديث عليه قصته ما أحدث إني أكثر الموضوع كنت هذا ربي ربي راحلة لأن ما عندي دليل على هذا أنت الآن لو يجي واحد يقول جيب لي دليل على الحرام مش تقول ما أذكر الآن ما أذكر دليل على أنه حرام والأفضل الحل كما أن هناك مسألة ما عندي أحد منكم يقولون أن الطيور اللي معقوف من بعض إنها تكون حرام واللي من قارة في المفتوح فهي حلال هذا أيضا ما له أصل عند العوام لكن ما رأيت له أصل في الساحل العلم ما له هذا وأظن ينتقل بالمحن ها؟ لا لأن هناك قيمة مهضة من قارة مثل يقولون حلال فيها نحن نعم تسمع على الحداء أفضل بس الحداء هي تكتب بالمنقار تكتب باليد نعم مكتب اي نعم نعم نحكم بحلم إلا يجوز إذا آذى فكا تعريفها وهي إلى آخر الذكاء تعريفها شرعا هي ذبح أو نحو مقتول مقتول عليه بقطع ما يجب قطعه أو عقره ونحوه إذا كان معدودا عنه فهي الزكاة نوعا إما ذبح أو نحو ومحلهما الرقبة والذبح نحو يكون في أسفلها والذبح يكون في أعلاها هذا إذا كان مقدورا عليه فإن لم يكن مقدورا عليه يأتي ثلاث السدى الثانية وهي عقره أو جرحه في أي موضع كان من بدنه إذا كان غير مقدور عليه وسواء كانت القدرة أو وسواء كان العجز عن ذبحه أو عن ذبحيته بسبب شغله أو طيرانه أو بعده في محل لا يصل إليه فاللي في الطيران مثل الطيور واللي في الجريان مثل الصبا والأرانب وشبهها والذي لبعده مثل لو سقط في بئر ولا يمكن أن ننزل عليه نذبح نذكيه فإننا نطلق عليه الرصاص أو نطلق عليه خنجرا أو شبهه حتى يموت فإذا التذكية هي نقول ذب أو نحو مأكول مقدور عليه بقطع ما يجب قطعه في رقبة أو جرحه في أي موضع كان بدنه إن كان معجوزا عنه هنا وهي شرط في حل كل حيوان بري إلا الجراد. شرط في حل يعني معناه ما يحل الحيوان البري إلا بزكاة إلا الجراد. وكلمة كل حيوان بري استفادا من البحر لأنه لا يشرط له الزكاة. لأنه سبق أن الله تعالى قال في القرآن أقول الحيوان البحر سبق أنه لا يشرط فيه التزكية في دلالة القرآن والسنة. وقولنا إلا الجراد فإن الجراد لا تشرط له التزكية وذلك لأنه ليس فيه دم حتى يحتاج إلى إنهاره. وأصل التزكية من أجل إنهار الدم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر الله عليه فقل. فإذا كان الغرض إنهار الدم فإن الجراد ليس فيه دم حتى يحتاج إلى إنهاره. لكن بماذا نصل إليه الجراد إذا أردنا أن نأكله كيف نعمل؟ نأخذه حي ولا إيش؟ يجوز بالضبط يضرب على النار يجوز نعم بالضرورة. وكذلك يجوز شيه يعني أن يشوى بالنار وليس هذا من باب التعذيب بالنار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يعذب بالنار إلا الله. هذا ليس من باب التعذيب ولكنه من باب الوصول إلى الانتفاع به. شروطها أولا أهلية المدفي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. نعم في اختلاف لكن الضوء أنه بدل بلا شك لأنه ما يعيش في الماء ويعيش في البطن. لكن نقار المدفي يقول إن أصله نفر حكوت ينثره من بطنه أو من أنفه ثم يتولد ولكن ما صحيح. نعم يشترط أهلية المدفي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا أن يكون عاقلا وضده المجنون وضده أيضا من دون التمييز لأنه لا عقل له وضده أيضا من بلغ كبرا لا يستقط فيه تمييزه كالمهبري فإنه لا تزكيه لأنه ليس له عقل يقصد به التزكيه. وقولنا مسلما واضح أو كتابيا فكتابنا اليهودي والنصراني لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامهم قال ابن عباس ذبائحهم وهو المتعين لأنه لا يمكن أن يراد بطعامهم ما يأكلون من خبز وخضرة وشبهها لأن هذا لا يختص بهم وليس موضع الشاهد. إنما الذي يشكر ما ذبحوا فأباحه الله سبحانه وتعالى لهم. وقول معه كتابيا بل وقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب يشمل حتى من يزعم منهم أن الله ثالث ثلاثة لأن الله تعالى أباح طعامهم هذا مع قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومع قوله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وارجمع. لكن لو أشرك النصراني بغير المسيح مثل أن عبد صنما كبودا أو غيره فهل نقول إنه نصراني؟ لا من الكتاب لا نقول إنه الآن مشرك بغير الشرك الذي أقره الله تبارك وتعالى بل الذي أقر الله فيه هؤلاء النصارى على ما كانوا عليه. فإذا أشرك النصراني بغير ما كان معروفا في وقت التنزيل فإنه يعتبر غير نصراني ولا تحل ذبيحته. وقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب يخرج به من المشركون والملحدون ومنهم أيضا المجوس. وقال بعض أهل العلم لا لا لا يأخذ به هؤلاء، واعتل بقوله بأن قوله الذين أوتوا الكتاب مفهومه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة عند أكثر الأصوليين. ولكننا نقول له ليس هذا مفهوم لقب. نعم لو قال وطعام اليهود والنصارى يمكن أن نقول هذا مفهوم لقب، لكن هذا ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم وقت، مفهوم وقت، ومفهوم الوقت بحجة. ووجه كونه مفهوم وقت أن قوله الذين أوتوا الكتاب بمعنى قول المؤتون للكتاب، والمؤتى اسم مفعول فهو وقت كل غير وقت وقت، فمفهومه إذن مفهوم وقت. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يقولون طعام المشركين ذبائح المشركين. فالصواب أنه لا يحل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح اليهود والنصارى فقط. ثانيا قصد التذكير. نعم ما شرطين لما شرط المسلم إذا كان إيش مثل غيره مثل المسلم، يعني الشروط التي للمسلم هي شروط الله، يعني معناه مسلم ويهودي ونصراني بالنسبة للشخص كلهم سواء. نعم ما علينا يسمي ولا ما يسمي إلا إذا مثل ما قلت له حكم حكم المسلم، كما أن المسلم قد يسمي وقد لا يسمي. نعم ولو حرفوا ما دام ما وصلوا إلى حد الكفر وأنهم ينتسبون حتى المسلمين الآن من حرفوا القرآن. هل المسلمون كلهم على ما كان عليه السلف؟ ليسوا كلهم على ما كان عليه السلف. طيب ثانيا قصد التذكير. قصد التذكير يعني أن يقصد الإنسان التذكير، فإن وقعت منه بغير قصد كما لو أرسل مدية على شيء على هدف فأصابت حيوانا فإنه لا يحل، وذلك لعدم القصد. واشتراك القصد معقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل يشترط قصد الأكل ولا ما يشترط؟ اختلف العلماء هل يشترط أو لا. فقال الشيخ الإسلام يشترط، وقال الأكثر ليس بشرط. ويظهر وتظهر صورة المسألة بما إذا حلف إنسان ليذبحن هذه الشاة ثم ذبحها بقصد حل يمينه لا لقصد العقل، على رأي شيخ الإسلام لا تحل، وعلى القول الثاني تحل لأنه يعني قصد التذكية. ولا فرق بين أن يقصدها للأكل أو للبيع أو للانتفاع بجلدها مثلا أو للانتفاع بشحنها، المهم غرضه في القصد بما يريدها له ليس من شرط ليس من شرط. نعم وليس من شأننا بل ولا ينبغي لنا أن نفعل. الراجل أن لا يشترط القصد الأكل، لا أن الله ما يشترط صحيح ولا يشترط إذا انقطع التذكية فهذا يعني. نعم نعم ايه ما يخالف ان امسكت يده فلا بأس. الفرق ان هذا يعمل بذاته اللي هو الصبي شون لهذا لن لو تقول الجهاز تابع عنك تقول اذبح هذا ايه شغل ولهذا قلت لك المسجد إذا مسجد يده لا لأن أصل له إله إرادة. الظاهر أنه ما الظاهر أن هذا محل نظر من حيث أن هذا غد وكيل أو هذا العقد الوكيل عن العاق وكيلا عن عاق، ولكن نظرا إلى أن العبادات تطلب من الشخص أهم شيء يكون عندنا التسمية مثلا، وقد يسمي القتل لكن عنده قصد الذبح أيضا، لأن تأمر لها بقول الذبح يكون قصد يعرف لحمح النظر أهل الكتاب أن يكون على الطريقة الإسلامية أو أن ما اعتبروه ذكاة وطعاما فهو من طعامهم. هذه المسألة جمهور أهل العلم على أنه يشترط في تزكيتهم ما يشترط في تزكية المسلمين ويستدلون لذلك في عموم الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذا عام يشمل ما إذا كان المذكي مسلما أو كتابيا، كذلك ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. واضح. أما فإذا كان هذا الحديث عاما فإنه يجب أن يطبق على المسلم وغيره. وقال بعض العلماء إنه لا يشترط في تزكيتهم أن توافق تزكية المسلمين، وأن ما اعتقدوه زكاة وطعاما فهو حلال لهم وللمسلمين، وعلى هذا فما خنقوه واعتبروه تزكية فهو حلال لهم كما أنه حلال لنا، وكذلك ما صعقوه وما أشبه ذلك فهو حلال لهم كما هو ويكون حلالا لنا، لأن الله أضاف الطعام إليهم فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب، فأضافه إليه فما اعتبروه طعاما فهو طعام لنا، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا اعتبر أن هذه تزكية تبيح هذا المذكى وتجعله طعاما له فهو أيضا طعام لنا. وأنا ذكرت لكم هذا القول لا لأنني أرجحه، لا، أنا أرجح قول القائلين في العموم، لأنه لا بد من التزكية الشرعية بإنهار الدم وذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، هذه العمومات واضحة. وإذا كان المسلم وهو أطهر عند الله لا تطهر ذبيحته إلا بالتزكية بإنهار الدم وذكر اسم الله، فمن كان أرجس منه، فمن كان فيه ذكر أولى بأن يشترط في تزكيته ذلك، هذا هو الذي نرى. لكنني ذكرت لكم لأجل أن لا تحتدوا بالإنكار العظيم الذي صار الآن بين الناس من أجل هذه اللحوم المستوردة بناء على أنها لم تذكى زكاة شرعية. نقول المثل الحمد لله ما دام فيها خلاف من علماء المسلمين، من أصحاب مالك وغيره من القدامى والعصريين، فإنه لا ينبغي أن نحتج حتى نقول للمسلمين أنتم الآن تأكلون الحرام والرجس والأنجاب، لأن أن يقول هذا ما يحل معناه أن نأكل الحرام ونأكل الرجس ونأكل النجس، لأنه ما يكون كون مثلا حتى المسلمين الآن يفكون في كل شيء. أنا سمعت من يقول البسكوت ترى حرام لأن فيه شحم خنزير، نعم، والجبن حرام لأن فيه لحم خنزير شحم خنزير، نعم، والثياب حرام لأنها تخاض بمكان النصارى، نعم نعم، والزيرق حرام لأنه مصانع النصارى. هذا مو صحيح. نعم نعم صحيح. خلينا نتكلم، يعني يجب أن الإنسان يكون متعرف للأشياء، وكوننا خلي المسلمين خلي المسلمين انا بقول هذا توافقوني او لا توافقوني، لكن ما دام يدل عليه الكريم ويبين فيه الكريم ما يكفي. كوني ما نجعل المسلمين ياكلون ما يراه الانسان حلال لهم مطمئنين خيرا من كوننا او خير من كوننا نجعلهم ياكلونه وهم شاكون او يعاندون او يعاند، لان الورع الناس ينفقون نحو هذا القوت لا يستقصر. قسم يقول ما علينا من كلامه كل بنات ما يهم حلال ولا حرام، نعم. وقسم اخر ياكله وهو يغص به يعني يشق عليه اكله ولكنه مخليه. وقسم ثالث ينحرم منه ينحرم منه. فما دمنا نجد في هذا الامر الذي يبتلى به الناس ما دمنا نجد سائر المساله مبنيه على الاجتهاد، والاجتهاد لا يقصد التحريم. انا ما اقول حلموا للناس ما تعتقدونه حراما، هذا لا يجوز ان الانسان يشفع الواقع، ولكن اقول الشيء الذي فيه خلاف بين اهل العلم ولا مخالفه نص ما ينبغي.